الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة التي نستضيف فيها سعادة الدكتور محمد بن جابر الثلجي، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، في دورة بعنوان المكتبات العالمية وآلية الإفادة منها. ونرجو من الله تعالى أن تكون معينة للإخوة والأخوات في بحوثهم ورسائلهم، فليتفضل مشكورا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين، أيها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة الموفقة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. واسمحوا لي في البداية أن أقدم جزيل الشكر للأستاذين الدكتور إبراهيم الماثل والدكتور عبد الله الرميح على إدارتهما لهذه الدورة. واسمحوا لي أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الأخوات اللواتي شاركنا في حضور هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الأعمال التي تفضي لنا نوعا من المعرفة المفيدة والمهارة التي من خلالها نستطيع أن نستخدمها في مغارات البحث العلمي. عنوان الدورة: المكتبات العالمية وآلية الإفادة منها. ومحاور هذه الدورة ستكون على النحو التالي: في البداية نأخذ لمحة بسيطة عن أنظمة التصنيف العالمية وآلية البحث فيها، ونأخذ من خلال هذا المحور تصنيف مكتبة الكونغرس الأمريكية، ثم تصنيف ديمي، وبعد ذلك نتطرق إلى أنظمة الفهرسة العالمية الحديثة وآلية البحث فيها، ثم نتكلم عن المكتبات الإلكترونية، ثم نأخذ تطبيقا عمليا من أجل الدخول إلى أهم مواقع المكتبات الإلكترونية التي تساعدنا كباحثين في مجال الدراسات الإسلامية أو في مجال اللغة العربية بشكل عام. المكتبة كما تعرفون عبارة عن مؤسسة علمية وثقافية تهدف إلى جمع وتنظيم واسترجاع وبث مصادر المعلومات بكل أشكالها، وإيصال المستفيدين إلى هذه المصادر بأسرع وقت وأقل جهد. هذا تعريف بسيط وشامل نوع الشيء نوعا المكتبات الموجودة الآن عالميا والتي طرأ عليها اعتبارا من أواخر القرن الماضي طفرة من التكنولوجيا المعرفية والوسائط الإلكترونية التي من خلالها أصبحت المكتبات العالمية تستخدم الأجهزة الحاسوبية والشبكات الإلكترونية التي أفضت على المكتبات طفرة وتطورا وتقدما في مجال البحث واسترجاع المعلومة. كما نعرف أن مصادر المعلومات التقليدية يمكن أن تكون كتبا ويمكن أن تكون دوريات هي مقالات وأبحاث منشورة في مجلات، ويمكن أن تكون مخطوطات، هذه المخطوطات القديمة التي يمكن أن تكون مكتوبة على ورق أو يمكن أن تكون مكتوبة على جلد أو أي نوع من أنواع المخطوطات التي تعتبر من التراث القديم كتبت باليد ولم تطبع، أو الوسائل السمعية والبصرية التي تتوفر في المكتبة. هذه الوسائل أو المصادر التقليدية كانت موجودة في المكتبات العالمية ومتوفرة، ويطلق عليها المصادر التقليدية حتى نستطيع أن نفرق بينها وبين المصادر الإلكترونية التي دخلت عالم المكتبات في القرن الماضي وأحدثت الطفرة التي تكلمنا عنها. إذن مصادر المعلومات الإلكترونية يمكن أن نقول بأنها تشمل مصادر المعلومات التقليدية الورقية وغير الورقية مخزنة إلكترونية، يعني مصدر المعلومات الإلكترونية يمكن أن يكون مصدرا ورقيا لكنه خزن إلكترونيا، تخزن تعرفون إما عن طريق السكانر، هذه توضع إلكترونيا داخل شكل صورة ويعامل معها حاسوبيا ويتم التعامل معها حاسوبيا، أو المصادر اللاورقية المخزنة إلكترونيا التي تكون مخزنة عن طريق الوورد أو البي دي اف، هذه البرامج الإلكترونية كلها تشمل مصادر المعلومات الإلكترونية. هذه المصادر المعلومات تخزن إلكترونيا وتنتج إلكترونيا وتنشر في ملفات وقواعد بيانات يستطيع المستفيدين أن يتعاملوا معها، إما عن طريق اشتراكهم في شبكة الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر، أو من خلال وجودهم داخل المكتبة أو مركز البحث العلمي الذي يستطيعون من خلاله التعامل مع مصادر هذه المكتبة. الآن نتكلم عن أنظمة التصنيف العالمية المتعلقة بالمكتبة. طبعا مهمة التصنيف في أي مؤسسة هو ترتيب وتنظيم المؤسسة أو الدائرة، سواء كانت هذه المؤسسة أكاديمية أو غير أكاديمية. بالنسبة للمكتبات كان التصنيف ضروريا من أجل ترتيب الكتب، من أجل سهولة التوصل إلى هذه المصادر. طبعا بالنسبة للتصنيف يعرف بشكل بسيط بأنه ترتيب مصادر المعلومات المتشابهة موضوعيا في مكان محدد وبرمز خاص. الرمزية الموضوعة لهذه المصادر تختلف حسب اختلاف الثقافة وحسب اختلاف الأشخاص الذين اجتهدوا في وضع هذه التصنيفات للمكتبة. عالميا نحن لدينا نظامان مشهوران يتعلقان بالتصنيف، يعني معظم التصنيفات العالمية أو أغلبها يصنفون وفق نظامين اثنين. التصنيف الأول هو تصنيف ديوي الذي يعرف بتصنيف ديوي العشري، والتصنيف الثاني هو تصنيف مكتبة الكونغرس. سنأخذ الآن نبذة عن هذين التصنيفين. تصنيف ديوي العشري نأسف لهذا الانقطاع ونرجع مرة أخرى للكلام عن أهم أنظمة التصنيف العالمية. وقلنا بأن هناك نظامان مشهوران رئيسان يتعلقان بأنظمة تصنيف المكتبات. النظام الأول هو تصنيف ديوي العشري، وهو من أكثر أنظمة التصنيف انتشارا في العالم، يليه لتصنيف مكتبة الكونغرس الأمريكية، ولكل منهما نظامه الخاص في التصنيف لتصنيف المكتبات. طبعا معظم المكتبات الموجودة في الدول العربية تتبع تقريبا هذين التصنيفين. نأسف لهذا الانقطاع مرة أخرى، ثم نرجع إلى كلامنا عن أنظمة التصنيف العالمي ونبدأ بتصنيف ديوي العشري. يمكن القول بأن تصنيف ديوي العشري هو أول نظام تصنيف من نظم تصنيف المكتبات بالمعنى الحديث وأكثرها شهرة في نفس الوقت، وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 1886. ويقوم هذا النظام على تقسيم المعرفة البشرية إلى 10 أقسام رئيسية. وكل قسم من هذه الأقسام العشرة يتفرع إلى 10 شعب أيضا، وكل شعبة من هذه الشعب تتفرع إلى 10 شعب كذلك وهكذا، إذا كل فلا يتفرع إلى 10 شعب وهكذا، ولذلك سمي نظام ديوي النظام العشري. حتى تكون الصورة واضحة لديكم إذا كان العرض تشاهدونه، هو أتمنى أنكم تكونوا تشاهدونه. حتى تكون الصورة واضحة نأخذ الطريقة بشكل تفصيلي. قسم ديوي المعارف الأساسية من وجهة نظره إلى 10 أقسام أساسية، وخلال داخل كل قسم من هذه الأقسام فرع أيضا 10 معارف، وهذه العشرة كل واحد منها تفرع إلى 10. بدأ من 0 إلى 99 المعارف العامة، ثم تلاها الفلسفة وعلم النفس، ثم الديانات، ثم العلوم الاجتماعية، وكل علم من هذه العلوم أو مجال المعرفة من هذه المجالات كان له رمز خاص كما يظهر في هذه في هذا الجدول كما ترونه أمامكم. على سبيل المثال في المثال السابق في الجدول السابق رأينا بأن العلوم التطبيقية أخذت رقم 600 فما فوق، مثلا العلوم التطبيقية أخذت رقم 600. الهندسة والعمليات المتصلة بها أعطوها رقم 620. فالهندسة كجزء من العلوم التطبيقية. الهندسة الكهربائية والإلكترونية والكهرومغناطيسية وهندسة الاتصال إلى آخره أخذت رقم 621.3. أيضا تفرع من الهندسة الكهربائية والإلكترونية إلى آخره، وهذه الهندسات كلها تفرع نوع جديد كما تشاهدون هو الهندسة الإلكترونية وهندسة الاتصال. ثم أيضا تفرع منها، شوفوا هذا الرقم آخر شيء، تفرع منها هندسة التليفون. يعني إذا ذهبنا إلى مكتبة تأخذ به يعني تطبق نموذج ديوي في التصنيف، نجد أن كل رقم من هذه الأرقام اللي موجودة في الجدول هذا يعبر عن نوع المعرفة التي تحتويها هذه الرقم. مثلا الدراسات الإسلامية طبعا يكون مجالها من 200 لغاية 299، هذه مواضيع الدراسات الإسلامية والتي تتفرع إلى فروع كثيرة، الفقه، العقيدة، التربية الإسلامية إلى آخره. هذا يعني شرح مبسط. الآن نتكلم عن تصنيف مكتبة الكونغرس. تصنيف مكتبة الكونغرس تم تطبيقه في مكتبة الكونغرس الأمريكية، ولقى هذا التصنيف قبولا عند كثير من المكتبات العالمية، وهو يعني إذا صح القول هو ثاني أكثر التصنيفات رواجا لدى المكتبات في العالم. ويقول تصنيف مكتبة الكونغرس على تقسيم المعرفة البشرية إلى 21 قسما. ذكرنا في تصنيف ديوي أنه قسم المعرفة الإنسانية إلى 10 أقسام أساسية، هنا إلى 21 قسما، أعطى كل قسم منها حرفا. هناك كانت أرقام 10 من الحروف وعددها 21، ثم أضيفت إليه حروف أخرى لإشارة إلى مجالات فرعية. على سبيل المثال مثلا القانون أعطاه حرف كي، القانون أعطاه حرف كي. التخصصات القانونية المختلفة ومجالات المعرفة القانونية المختلفة أعطاها حروف ذات حرف كي فرعية، مثل مثلا القانون الأمريكي أو الفرنسي أو الألماني إلى آخره. إذا أعطى حرف يرمز إلى مجال المعرفة اللي من 21 حرف، ثم أي مجال زائد يدخل على القانون مجال معرفي عام يعطيه حروفا زائد حرفا زائدا بعد حرف كي. هذا النموذج يوضح لدينا مجالات المعرفة العامة التي تطبقها نظام تصنيف مكتبة الكونغرس كما يلي: المعرفة العامة A أعطاها، بعدين B الفلسفة والديانات وضعها في نفس التصنيف، الفلسفة مع الديانات، ثم العلوم والمرافقة والتاريخ، بعدين إذا حسب هذا التصنيف بدأ من حرف A B C D E إلى آخره حتى وصل إلى حرف Z. طبعا ليست شاملة جميع الحروف اللاتينية لكنها عددها تقريبا 21 بالتمام، طبعا 21 حرف، وداخل كل حرف هناك أيضا معرفة فرعية تدخل في المجال الأساسي من 21. نأخذ هنا مثالا تطبيقيا على كيفية التعامل مع تصنيف مكتبة الكونغرس المطبق يعني في العديد من المكتبات الموجودة في الدول العربية. الآن كما تعرفون الفهرس اعتبارا من نقول التسعينيات القرن الماضي الميلادية، يعني أدخلت الحواسيب على المكتبات العربية، طبعا هي ظهرت قبل بعدة عقود من السنوات في الغرب، لكنها أدخلت بشكل عملي ومنتشر اعتبارا من تسعينيات القرن الماضي الميلادي. فالآن إذا أردنا أن ندخل إلى أي مكتبة سواء كان تصنيف تربوي أو نظام الكونغرس ندخل على الحاسب الآلي وندخل من خلال الجهاز ونصل إلى رمز الكتاب. الكتاب الذي يصنف وإذا أردنا تصنيفه يكون تصنيفه يحتوي على أولا حروف لاتينية وبعدها يأتي أرقام. وهذه الحروف تكون موجودة على خلف الكتاب بهذا الشكل. ماذا تعني هذه الحروف؟ طبعا كما ذكرنا الخطين في البداية في الرأس يرمزان إلى إيش؟ مجال المعرفة الذي ينتمي إلى الكتاب سواء كان ديانات، فلسفة، سياسة، تاريخ إلى آخره. الرمز الثاني يكون تصنيف هذا الكتاب في مجال المعرفة أيضا. ومجال المعرفة إيش؟ التفصيلي يكون الرمز الثاني. والسطر الثالث يرمز إلى مؤلف الكتاب وتصنيف الكتاب من بين المؤلفين المختلفين. إذا كما يتم توضيحه في هذه الصورة الأول أول رمز هو الرمز الحرفي في نظام الكومنت يرمز إلى مجال معرفة الكتاب في أي موضوع لهذا الكتاب أو المصدر المعرفي، وثانية المجال التفصيلي لموضوع الكتاب، ثم الرمز الذي يأتي ثالثا هو رمز يكون غالبا اسم لعائلة المؤلف، اسم العائلة، اسم الأخير، والرقم الأخير يكون هو سنة نشر هذا الكتاب. هذا بالنسبة لنظام الكومنت. كيف نعرف ترتيب الكتاب إذا أردنا نبحث عن كتاب أو رسالة أو مجلة داخل هذا التصنيف؟ كيف نبحث عن الكتاب داخل الرقم؟ أولا عندما نأخذ رمز هذا الكتاب نلاحظ بأن الأرقام هذه فوق مرتبة بشكل هجائي حسب اللغة الإنجليزية. مثلا كما تلاحظون أول كتاب الـA، الثانية جاء إيش؟ الـB. فالA لأن الA قبل الB جاء قبل الB في الترتيب. أيضا الأرقام هي مرتبة تصاعديًا أو من الأقل فالأكثر، ولذلك يأتي ترتيب الرقم من الأقل يأتي بعده رقم أكبر. ونلاحظ